بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 89 من دروس شرح الخلاصة، الفصل بين المضاف والمضاف إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإليكم الدرس 89 من دروس شرح الخلاصة، موضوعه الفصل بين المضاف والمضاف إليه. قال الناظم رحمه الله: فصل مضاف شبه في عما نصاب مفعولا أو ظرفا أجيز ولا بيعب، فصل يمين واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت أو ندا. فأقول وبالله تعالى أستعين: الأصل أن لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه، لأنهما كالكلمة الواحدة، ومثلهما الجار والمجرور في قوة الالتصاق والالتحام. فكما لا يمكن أن تقول زيد في قائم الدار فتفصل بين الجار والمجرور وهو الدار بأجنبي عنهما وهو الخبر في الجملة، لأن الأصل زيد في الدار قائم. فكذلك لا يجوز أن تفصل بين المضاف والمضاف إليه فتقول في هذا غلام زيد معنا، هذا غلام معنا زيد. لكن جوز النحاة الفصل، بعض النحاة جوزوا الفصل بينهما بأمور محصورة مسموعة في الاختيار وبأخرى في الاضطرار. فجوزوا الفصل في الاختيار في ثلاثة مواضع: الموضع الأول أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعله، والفاصل بينهما أحد شيئين: الأول المفعول معه، المفعول الأول المفعول وهو مفعول المصدر، والثاني ظرفه. وإليه الإشارة بقول الناظم رحمه الله: فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز، أجز أي أجز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إذا كان المضاف مصدرا شبيها بالفعل عاملا عمله، أو اسم فاعل شبيها بالفعل عاملا عمله والمضاف إليه فاعله. أجز الفصل بينهما بالمفعول أو الظرف. فمثال الفصل بمفعول المصدر المضاف قول الله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، على قراءة ابن عامر الشامي رضي الله عنه. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الحرز: وزين في ضم وكسر ورفع قتل أولادهم بالنصب، أولادهم بالنصب شاميهم تالا. وزين في ضم أي زين، وكسر كسر الياء، ورفع قتل، لا تقول قتل، أولادهم بالنصب شاميهم تلع، ويخفض عنه الرفع في شركاؤهم، الرفع وهو شركاؤهم يخفض عنه فيقول شركائهم، وفي مصحف الشاميين بالياء مثل. فأخبر رحمه الله أن ابن عامر الشامي يقرأ هذه الآية هكذا: زين بالبناء للمفعول، وقتل بالرفع على أنه أقيم مقام الفاعل، وأولادهم بالنصب مفعول قتل لأنه مصدر، وشركائهم بالجر على إضافة قتل إليه أي قتل شركائهم أولادهم. ويشهد لهذه القراءة رسم المصحف الذي أرسله عثمان رضي الله عنه إلى أهل الشام، ففيه شركائهم بالياء مرسومة، ولكن ليس فيه دليل على نصب أولادهم، فإنه الذي استنكر من هذه القراءة. ثم قال الشاطبي رحمه الله: ومفعوله بين المضافين فاصل، ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصلا. ومعناه كما قال أبو شامة المقدسي أن المفعول في قراءة ابن عامر وهو أولادهم الذي هو مفعول القتل وقع فاصلا بين المضاف والمضاف إليه، لأن قتل مضاف إلى شركائهم. وأكثر النحاة على أن الفصل بين المضافين من المضاف والمضاف إليه لا يجوز إلا بالظرف في الشعر خاصة، أما في غير الشعر فلم يوجد الفصل بينهما بالظرف فكيف بغيره، وذلك كقول الشاعر كما مثل الشاطبي: كلله در اليوم من لامها فلا تلم من مليم النحو إلا مجهلا، أي لله در من لامها اليوم. فيرى أكثر النحاة أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه لا يجوز إلا بالظرف وفي ضرورة الشعر خاصة. ومما استشهد به قول الشاعر: كما خط الكتاب بكف يوما يهودي، أي بكف يهودي يوما، بينما يرى بعض المحققين منهم ابن مالك رحمه الله تعالى أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في السعة وفي الاختيار بالمفعول والظرف والقسم وفي الضرورة الشعرية بأشياء أخرى. ورحم الله الناظم ابن مالك، ما أحسن مذهبه وما أجمله، لأنه يميل إلى القاعدة المعروفة عندهم: القراءة حجة على النحو وليس النحو حجة على القراءة، لأن القراءة ثبتت بالسند، أما النحو فهو يهدي وليس يعتمد. وكم من قاعدة نحوية خرقها القرآن الكريم وثبت به عكسها. لذلك قال الناظم رحمه الله تعالى في الكافية: وحجتي قراءة ابن عامر، فكم لها من عاضد وناصر. فهو جعل القراءة حجة ومرجحا ومرجعا، خلافا للزمخشري الذي رد هذه القراءة وعابها إذ قال: وأما قراءة ابن عامر بالفصل بينهما بغير الظرف فشيء لو كان في مكان الضرورة وهو الشعر لكان سمجا مردودا، فكيف به في الكلام المنثور فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته. قال: والذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوبا بالياء، ولو قرئ بجر الأولاد والشركاء، لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم، لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب. هذا كلام الزمخشري رحمه الله. لكن في الحقيقة من لام ابن عامر في هذه القراءة في هذه الآية وفي غيرها من الآيات فقد أخطأ. ولذلك قال الشاطبي: فلا تلم من مليم النحو إلا مجهلا. وقد ورد أيضا من كلام العرب في الشعر ما يعضد هذه القراءة. قال الشاعر: فزجحتها بمزجة زج القلوص أبي مزادة، زج القلوص أبي مزادة. فالقلوص مفعول به، فصل بين المضاف الذي هو زج والمضاف إليه وهو أبي مزادة. فزججتها أو زجحتها بمزجة زج القلوص أبي مزادة. وقال الطرمح: يطفن بحوزي المراتع لم يرع بواديه من قرع القسي الكنائن. ففصل بين المضاف قرع وهو قرع والمضاف إليه وهو الكنائن بالمفعول وهو قسي. ومثال ما فصل بينهما بظرف نصبه المصدر المضاف ما حكي عن بعض العرب: ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها. فترك مصدر مضاف إلى نفسك، وفصل بينهما بين المضاف المضاف إليه بالظرف وهو يوما المعمول للمصدر. ولذلك قال الناظم: مفعولا أو ظرفا. وكما جاز الفصل بالظرف في الساعة فكذلك الأمر في الجار والمجرور، والعرب تتوسع فيهما ما لا تتوسع في غيرهما. فمنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أخرجه البخاري وأحمد. وورد أيضا عند البيهقي في السنن الكبرى: تاركوا لي أمرائي. الموضع الثاني أن يكون المضاف اسم فاعل والمضاف إليه هو مفعوله، والفاصل بينهما إما مفعوله الثاني وإما الظرف أو شبهه. ومثل له بقراءة بعضهم قول الله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، على نصب وعده وجر رسله. فمخلف اسم فاعل ينصب مفعولين، وقد أضيف إلى المفعول الأول وهو رسله، وفصل المفعول الثاني وهو وعده بين المضاف والمضاف إليه. ومثال الفصل بالظرف قول الشاعر: كناحت يوما صخرة. وهذا كله يدخل تحت قول الناظم شبه فعل، فالمصدر شبيه بالفعل واسم الفاعل كذلك شبيه بالفعل. الموضع الثالث يعني في الاختيار الفصل بالقسم. قال الناظم رحمه الله: ولم يعب فصل يمين، ولم يعب فصل يمين. كما حكى الكسائي رحمه الله: هذا غلام والله زيدين. هذا قال فيه الناظم: ولم يعب فصل يمين، أي لم يعب النحاة الفصل بالقسم كما عابوا وعاب بعضهم الفصل بالمفعول عند أكثرهم. فهذه هي المواضع الثلاثة التي يفصل فيها بين المضاف والمضاف إليه في السعة والاختيار، وهي التي يشملها قول الناظم: فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز، ولم يعاب فصل يمين. وأما الفصل في الضرورة الشعرية فأشار إليه بقوله: واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت أو نيدا، أي ووجد الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الضرورة الشعرية في ثلاثة مواضع: الأول الفصل بأجنبي عن المضاف، ومنه قول الشاعر: كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل، فقد وقع الفصل فيه بين المضاف وهو كف والمضاف إليه وهو يهودي بأجنبي عن المضاف وهو الظرف يوما، لأنه أي يوما لا يتعلق بالمضاف بل يتعلق بخط، فالأصل كما خط يوما بكف يهودي. الثاني الفصل بالنعت أي نعت المضاف، ووجد منه قول الشاعر نجوت وقد بل المراد سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب، والأصل من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، وفصل بينهما بالنعت. الثالث الفصل بالنداء، ووجد منه قول الشاعر وفاق كعب بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقر، فوفاق مبتدأ وبجير بجير مضاف إليه ومنقذ خبر وكعب منادى على حذف ياء النداء، وبه تم الفصل بين المضاف والمضاف إليه. ومنه قول الآخر كأن برذون أبا عصام زيد حمار دق باللجام، فبرذون مضاف وزيد مضاف إليه، ووقع الفصل بينهما بالنداء وهو أبا عاصم. خلاصة القول في هذه المسألة أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه واقع في كلام العرب في المنثور والمنظوم، وإن رده أكثر النحاة واستبعدوه حتى غلا بعضهم في تقبيح قراءة ابن عامر الآية المذكورة على الوجه الذي يتم به الفصل بين المتضايفين بالمفعول، بينما توسط بعضهم في المسألة ولم يجرؤ على إبطال القراءة، قال أبو القاسم الكرماني في لباب التفسير قراءة ابن عامر وإن ضعفت في العربية للإحالة بين المضاف والمضاف إليه فقويت في الرواية عالية، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.